تحرير الحقيقة البالغ. وأحيانا وهي ميزة في هذا الكتاب مهمة جدا لطالب العلم، وهي تعليل الروايات وتحريرها. كتاب الإنصاف، كتاب المرداوي، كتاب الإنصاف أحيانا يحرر عين الرواية، لأن أحيانا يحصل حتى لبعض فقهاء أحمد خلط بين ما يترتب على الروايتين، فجاء هو رحمه الله وفككها وتعقب يعني بعض العلماء قبله في هذا الباب.